وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. جاء مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بعدما جاء بحديث الرسول مرتين، نزل وجاء بحديث عمر أو بأثر عمر افصلوا بين الحج والعمرة. معنى افصلوا لها معنيان. المعنى الأول لا تأتوا بالحج قرانا، لا تقرنوا العمرة مع الحج. والمعنى الثاني افصلوا العمرة عن الحج عن أشهر الحج، لا تعتمروا في أشهر الحج، لا تأتوا متمتعين معتمرين في أشهر الحج وتحجون، لا تأتوا مقرنين العمرة بالحج. إذا جئتم مفردين أيضا لا تعتمروا في شهر ذي الحج حتى ينتهي شهر ذي الحجة ثم تأتون بإيش؟ بعمرة. فلها هذين المعنيان، لا تقرنوا العمرة بالحج سواء في التمتع تأتون بها قبل الحج وتحجون أو تأتون بها في إحرام واحد مقرنين. والنظر في هذا من جانبين، من جانب نوع النسك ومن جانب إيقاع العمرة في غير أشهر الحج. أما من جانب النسك فأخذ بعض العلماء أن عمر لا يحب لا التمتع ولا القران، يبقى بيجي عندنا إيش؟ الإفراد، كأنه يحث على إفراد الحج. ومن جهة أخرى يرى بعض العلماء أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد بذلك أن يفرد الحج بسفر مستقل وتفرد العمرة بسفر مستقل، وهذا لا يتأتى إلا إذا أفرد الحج وترك الاعتمار حتى يخرج شهر ذو الحجة. ولا ما هو ظاهر هذا يا جماعة؟ وهذا دليل الجمهور في أن الإفراد بالحج أفضل. دليل على إيش؟ أن إفراد الحج أفضل، لأنه إذا جاء متمتعا قرن بين الحج، لم يفصل بين الحج والعمر، اعتمر وجلس وجاء بالحج في وقت في سفرة واحد، وإن قرن الحج والعمرة في نسك واحد فهذا هو الجمع بينهما، إذا ما فصل. ولا يتم الفصل حقيقة إلا إذا كان إحرامه بالحج فقط. طيب جاء إحرامه بالحج فقط وانتهى من الحج قبل أن يرجع إلى بلده يأتي بعمرة، لا ما فصلش بينهم برضك جمعهما. إذا افصلوا بينهما في النسك أو افصلوا بينهما في الزمن. فإن كان في النسك يكون القران، وإن كان في الزمن يكون التمتع والإتيان بالعمرة في شهر ذي الحجة. أما نفعل إيش؟ نش نسوي؟ إذا جئتم بالحج مفردين وانتهيتم من الحج ورجعتم إلى بلادكم تأتون بالعمرة بسفر مستقل. وقد فسر ذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في غير هذا الموضع، نهى عمر عن التمتع. قالوا لماذا وقد فعلناه مع رسول الله؟ قال أردت أن يكثر الوافدون إلى بيت الله الحرام. ومتى يكثر الوافدون؟ إذا جمعوا بالتمتع أو القران، ولا إذا جعلوا لكل نسك سفر؟ أصبح الشخص الواحد له رحلتين، بخلاف ما إذا تمتع ولا كان قارن رحلة واحد يفد مرة واحد، لكن إذا فصل يفد مرتين، فبدل ما يفد إلى بيت الله في السنة 1000 سيفد 2000. وعلى هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بين وقال فإن ذلك إيش؟ أتم لحجكم وليش؟ أتم لعمرتكم ولحجكم. وجاء في عن علي رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله، قال علي رضي الله تعالى إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك. فإذا أحرمت بالحج وجئت وأكملت المناسك ورجعت، بيجي في الحج هذا شيء تام 24 قرط، ثم بعدما ذهبت إلى بلدك أحرمت بالعمرة وجئت معتمرا إلى البيت واعتمرت ورجعت، هذه العمرة نقصها شيء؟ تامة. أما إذا جئت بالحج من بلدك وحججت ولما قضيت حجك ذهبت إلى التنعيم 7 كيلو ورجعت إلى البيت وطفت وروحت بعمرة، هل عمرتك من التنعيم وأنت في مكة تعدل عمرتك تأتي بها من بلدك؟ يبقى أية أتم؟ التي من دويرية أهلك. إذن حملوا كلام عمر رضي الله تعالى عنه، افصلوا بين الحج والعمرة فإنه أتم لعمرتكم، أي تكون قد أتيت بها من ميقاتها أو ميقات بلدك، وتكون مستقلة بسفر مستقل. وقد أجمع العلماء بعد الخلاف الموجود عند الأئمة، وكتب في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في نقاش الخلاف الموجود أي الأنساك أفضل، هل هو الإفراد، هل هو التمتع، هل هو القران، واعتقد تقدم لكم هذا في أول البحث في وقت الموسم. فمالك والشافعي يريان بأن الإفراد أفضل، وأبو حنيفة رحمه الله يرى بأن القران أفضل لمن يسوق الهدي، وأحمد بن حنبل رحمه الله يرى بأن التمتع أفضل، وكل واحد له وجهة نظر وله أدلة. فالإمام تيمية يأتي بعد هذا في المناقشة ويقول الذي لا خلاف فيه أبدا أن من كان يستطيع أن يفرد العمرة بسفر مستقل ويفرد الحج بسفر مستقل أن الإفراد أفضل، لأنه سيأتي بحجة مستقلة بعمرة مستقلة. يبقى على ما قال مين؟ على ما قال عمر رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم. قال فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. يقول هذا أتم لعمرة أحدكم وأتم لحجه، إذا اعتمر في العمرة في غير أشهر، يعني خرجت أشهر الحج خلاص وانفردت. هناك ناحية بعض العلماء يتطرق لها، من أن عمر كان يمنع التمتع ويضرب عليه، وهذه خطيرة جدا، كيف يمنع وقد اعتمرنا مع تمتعنا مع رسول الله؟ قال لهم أردت أن يكثر، ولكن هل كل تمتع كان يضرب عليه؟ ما يمكن يضرب على شيء فعله الناس مع رسول الله. يرى بعض العلماء يقول لا، التمتع قسمان، تمتع ابتداء وتمتع انتقالا. التمتع الابتدائي بأنك تأتي بالعمرة من بلدك وتتحلل ثم تنتظر حتى تحج، وهذا لا يستطيع إنسان لا عمر ولا أبو بكر ولا مخلوق ينهى عنه، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الأفضل؟ هذا شيء آخر. لكن إنسان يريد أن يفعله تنهى عنه؟ لا يمكن أبدا، ولا يحق لك ولا يقبل منك. والتمتع الانتقالي وهو كان بعض الناس على أثر الخلاف الذي ورد في القضية يأتي بالحج وبعد أن يطوف ويسعى يأمره بعض الناس أن يتحلل بعمرة عملا بالحديث من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فجعلها إلزاما للجميع. فعمر كان يضرب من يتحلل من الحج إلى عمرة، على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك الرهط الكرام بالتحلل في ذلك الوقت خاص بهم لبيان الجواز. يقول لا، هذا ليس لكم، من عقد النية بالحج وطاف باسم الحج وسعى باسم الحج لا يحق له أن يتحول إلى عمرة ويصير متمتعا ويضرب من يفعل ذلك. إذا القضية أوسع خطر شوي. وعلى كل حديث الباب هنا الأمر بالفصل بين الحج والعمرة، سواء كان الأمر بالفصل في النسك لا يأتي قارن، أو كان بالفصل في ليش التمتع لا يأتي بالعمرة أولا، ولكن يفردهما بسفر ويخرج العمرة عن أشهر الحج لوجهة نظر أخرى. يقولون عن عمر الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة، فكأنهم يقولون عمر كان يرى أن هذه الأشهر من حق الحج لا تشاركوا فيها بغيرها. ولكن إذا وجدنا ما مضى من السنة وعمل المسلمين بأنهم كانوا يعتمرون في أشهر الحج لا مانع في ذلك. بل إن عمرات الرسول صلى الله عليه وسلم 3 غير القران كلها كانت في أشهر الحج. جميع العمرات اللي اعتمرها الرسول صلى الله عليه وسلم 4: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، وعمرة القران في الحج، وكلها كانت في أشهر الحج. عمرة الحديبية كانت في شوال، وعمرة القضية كانت في شوال أو في أول القعدة، وكذلك الجعرانة كانت في القعدة لما كان راجعا من إيش؟ من حنين، وخسم الغنائم وأحرم بالإيش؟ عمرة من إيش؟ من الجعرانة، واعتمر. والعمرة التي كانت مع حجه في شهر الحج بلا شك. إذن وجهة نظر بأن عمر يريد أن يفرد أشهر الحج للحج هذه يرد عليها ما يرد، ولكن التحقيق عند عمر أنه كان يرغب في أن يكثر الناس في تردادهم إلى الحرم، وذلك يتأتى بإكمال كل من النسكين بسفرة مستقلة، وهو الذي رجح أفضليته الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد الخلاف الذي وقع بعد بين العلماء سابقا، ومحص هذه القضية وبحثها بتوسع، وقال إن الأفضل بالإجماع من كان يستطيع، شوف كلمة يستطيع، ما نجي لواحد في اندونيسيا تقول له تعال مشوار اعتمر وارجع بعدين تعال حج وارجع، يمكن يجي حج ما يقدر يرجع للعمرة، يمكن يجي العمرة يقدر يجي الحج، نفوت عليها احد النسكين؟ لا. نعم.